يرجع إلى أحد هذين، إما أنه جهل فآذى إنسان، أو ظلمه، لا يخرج من الاثنين. فمن استطاع أن يتقي الظلم بالعدل والجهل بالعلم فإنه سيكون من أكبر الناس ومن أضبط الناس لحمل هذه الأمانة. أنت فكر كذا، شوف أي مشكلة بين اثنين سيرجع لواحد من هذين. نعم شيخ، رفض الأمانة سمة أرض الأمانة العجز منهم ولا عدم لا لثقلها، يعني يعني يعني خافوا من أن يتحملوا، ما يستطيع يتحملوا سمة رفضت. ها سمة رفضت سمة اي، لأن الله تعالى قال فأبينا أن يحملنا، لا أبى الشيء رفضه، لأن الله تعالى خيرهم مو الزام، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبينا، قال لا يا ربي خلنا منقادين لك طائعين لك من غير أمان. أي بالضبط. ليعذب اللام للصيرورة، فإن حمل الأمانة كان سبب تعذيب المنافقين والمشركين ورحمة للمؤمنين. ترى هذه اللام يسميها النحويون لام العاقبة، لام العاقبة وليست لام التعليل. لام العاقبة هي ما لم يكن تعليلا للحكم لكن مآله إليه، مثل قول الله تعالى والتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هل آل فرعون التقطوا موسى وهو طفل صغير ليكون لهم عدو، لأجل أن يكون لهم عدو؟ قطعا لا. إذن إيش معنى ليكون لهم عدوا؟ ليصير لهم عدو، يعني إذن هي لام الصيرورة ولام العاقبة. فلذلك سمى المؤلف نفس الشيء، قال ليعذب لام الصيرورة، لأن الآية وحمل الإنسان أنه كان ظلم الجهوم ليعذب الله. هل الله تعالى يريد أن يحمل هذا الإنسان ليعذبه؟ نقول لا، إنما لما حملها كان مآل الأمر إما أن يعذب لعدم حمله الأمانة، أو ينعم إذا قام بها حقا ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. وهذا يكون انتهينا من سورة الأحزاب، ولعلنا نقف هنا اليوم إن شاء الله، والعدد أيضا أساس ما يفوتهم الإخوة، قرأنا اليوم ما شاء الله قريب من 30 صفحة. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.